الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. هذا المجلس رقم كم؟ خمسة من مادة العقيدة ضمن الحقيبة الشرعية. و كنا ولا زلنا في المقدمات المنهجية لدراسة العقيدة، وتكلمنا في الدرسين السابقين عن مميزات عقيدة الإسلام، والميزة الأولى امتلاكها للدلائل والبراهين الواضحة القطعية على صحتها، وأنه تفوق الإسلام على سائر الأديان وسائر ما يتبناه البشر من عقائد هو واحد من الأشياء اللي تميزه، هو قوة البراهين ووضوحها، بحيث أن المؤمن حين يؤمن بالإسلام فإنه يؤمن به لا لمجرد كونه نشأ في بيئة مسلمة، وإنما يؤمن به لأن الحق الذي عليه هذا المسلم مبرهن له أدلته. وذكرت في الدرسين السابقين مجموعة من الأدلة. اللقاء السابق كان عن أدلة إيش؟ النبوة، وقبلها عن أدلة وجود الله وكماله ووحدانيته سبحانه وبحمده، وكانت كلها يعني تعتبر مختصرة وليست مطولة، بالرغم من أنها كانت يعني دلائل النبوة كانت أكثر من ساعة تقريبا. اليوم المفترض أن احنا نتناول الدلائل على صحة القرآن الكريم، ولكن لن أطيل القول في هذا الركن، لأنه الحديث عن النبوة ودلائل النبوة هي في الحقيقة حديث عن صحة ما جاء به النبي. فإذا أثبتنا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فبالطبيعي سنثبت إيش؟ أن القرآن هو من عند الله، لأنه إذا أثبتنا أن محمد رسول الله فمعناه أن الرسالة التي جاء بها وقال إنها من عند الله هي من؟ من عند الله. هذا شيء قطعي. ولذلك من الأمور المركزية العناية ببراهين النبوة، العناية ببراهين أي أحد في المستقبل سيشتغل في دعوة غير المسلمين، سيشتغل في نقاش ملحدين، سيشتغل في أو سيكون من اهتماماته التركيز التام على براهين النبوة. جيد. ولذلك كما قلت يعني لن أتحدث عن هذا الباب. وأصلا أنا في براهين النبوة تكلمت عن إعجاز القرآن لو تتذكروا، ذكرت لكم كتب بيان إعجاز القرآن وإعجاز القرآن ودلائل الإعجاز وما إلى ذلك، وذكرت لكم حتى شيء متعلق بالتحدي القرآني وشيء متعلق بالأخبار المستقبلية في القرآن، فلن أعيد الكلام في هذه القضية. سننتقل إلى عنوان جديد. طيب ننتقل إلى عنوان جديد، هذا العنوان هو ما ثمرت أن يؤمن الإنسان ببراهين الإسلام ويعلم قطعا أن هذا الدين دين له حجته وله دليله وله برهانه؟ ما الثمرة التي تنشأ عن ذلك؟ اليوم سأحدثكم عن هذه الثمرة، وهي ثمرة والحديث عنها مهم جدا جدا، فركزوا معي فيها. طيب أولا، الثمرة التي تنشأ عن معرفة دلائل الإسلام وبراهين الإسلام هي اليقين. هي إيش؟ اليقين. واليقين هو كنز ثمين من أعظم الكنوز التي يمكن أن يحصلها الإنسان في حياته، ولا يعرف جمال هذا الكنز وثمن هذا الكنز إلا من حرمه. كثير من يا جماعة إحنا اليوم ترى يعني من مميزات هذا العصر الفكرية والمعرفية والثقافية قضية الشك وقضية النسبية. إيش معنى النسبية؟ النسبية أنه لا يوجد حقائق مطلقة، لا يوجد حقائق مطلقة. يعني مثل حتى ما ذكرت بعض المواقف قبل قليل قبل أن نبدأ الدرس، أنه يعني هؤلاء عندهم هذا حرام وهؤلاء ليس عندهم هذا حرام، هؤلاء عندهم كذا، الأمور نسبية. جيد. يعني ممكن أنت تجي تكلم واحد عن وجود الله سبحانه وتعالى ولا عن عظمته يقول له يعني ما هذا رأيك، هذا رأيك، أما هو يتحدث عن نفسه هو رأيه أنه لا يوجد يعني إيمان أو دين أو أمور غيبية. فكرة النسبية هذه طبعا لها قصة ولها تاريخ ولها علاقة ببعض العلوم الطبيعية وانعكاس ذلك على الناحية الفلسفية، قصتها طويلة تكلمت عنها ربما في سلسلة تاريخ الفكر الغربي. لكن اليقين كنز ثمين، اليقين كنز ثمين، وهذا اليقين لا يتأتى إلا بالبراهين وبالأدلة. فأن تكون أن تنشأ في صباحك وفي مسائك وتمر عليك الأيام وأنت مستقر العقيدة، تؤمن حقا أن الله هو الحق وهو الواحد وهو الذي يراك، وأنك تنام باسمه وتستيقظ باسمه وتصبح وأنت في ملكه وتمسي وأنت في ملكه، هذه الأشياء اللي إحنا نعتبرها أساسات وبسيطة وما يحتاج لها تخصص علمي حتى تدركها، هذه محروم منها أعداد لا حصر لها من البشر. ترى يا شباب، تخيل أنك تفقد هذا اليقين وتعيش كذا شعور أنه ليس هناك إله، أو أنه ليس هناك جنة ولا هناك نار ولا هناك رسول ولا هناك مرجعية قرآن ولا هناك سنة. تخيل كذا واحد يعيش في هذه الحياة بهذه الطريقة، ما في ولا شيء ثابت، ولا شيء ثابت. أنت كذا خرجت عن كل ما هو ثابت وكل ما هو قطعي وكل ما هو يقيني، ودخلت في عالم النسبية وعالم العدمية. عالم العدمية يعني ليش السرقة حرام؟ ليش السرقة غلط؟ صح، ليش السرقة غلط؟ مين يقول إنها غلط؟ مدام إن أنا عايش في هذه الحياة، ليش ما أستمتع؟ وأنا عندي دهاء وحيلة وأقدر أسرق. طب أنت تضرب الناس، طيب ماشي، أنا أسرق من الأغنياء، عنده مليار أسرق منه 100,000 ما يضر مثلا، جيد. طيب ممكن يعني أدي هذا إلى سجنك ومدري إيش، طيب أنا عندي حيل معينة، أنا متأكد أنه ما حد حيقدر يمسكني، إيش اللي يخلي السرقة غلط؟ طيب هذا فيه إضرار بالضعفاء، طب مين قال لك أنه الضعفاء أصلا لازم يكونوا موجودين في الحياة؟ ليش ما يكون البقاء للأقوى؟ ليش ما يكون بقاء للأقوى؟ فهمت الفكرة؟ فكرة أنك أنت فجأة ينقشع عنك، تنقشع عنك مظلة الإيمان ومظلة اليقين، وتعيش في هذا العالم بلا مرجعية، بلا إيمان، بلا توحيد. أو بعكس ذلك، تعيش في هذه الدنيا بأوهام، يتعلق قلبك بغير الله، تعظم بقر أو حجر أو قبر، وتعتقد أن الضر والنفع والإعطاء والمنع والعصمة والإنقاذ من الأزمات هو عن طريق غير الله سبحانه وتعالى. لذلك يا شباب، هاي عمر، أول ثمرة ما هي؟ اليقين. لما شفتوا الأدلة اللي تكلمنا عنها في الدرس الماضي عن براهين النبوة والأدلة الكثيرة اللي تحقق اليقين التام والقطعي بأن محمد رسول الله، الله على هذه النتيجة، الله على هذه النتيجة. لا تحسبوها نتيجة عادية، هذه نتيجة من أعظم النتائج. إذن الثمرة الأولى من ثمرات معرفة أصول الاعتقاد، أصول عقيدة الإسلام، هي اليقين. وهذه ثمرة عظيمة في كل زمن، وهي في هذا الزمن أعظم. الثمرة الثانية، الثمرة الثانية من أعظم الثمرات التي تنتج عن الإيمان القطعي بصحة الإسلام، هي العمل، التعلق بالله. احنا قلنا الثمرة الأولى اليقين، صح؟ اليقين ينتج عنه إيش؟ العمل. أنت توقن يا عبد الرحمن، تقطع يقينا أن الجنة حق وأن النار حق، إيش الثمرة؟ تعمل. أنت توقن يقينا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، إيش النتيجة؟ تعمل. أنت توقن يقينا أن الله قد أنزل هذا القرآن، وفي هذا القرآن اتقوا الله، وفي هذا القرآن لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وفي هذا القرآن وأقيموا الصلاة، وفي هذا القرآن حافظوا على الصلوات، وفي هذا القرآن وآتوا الزكاة. فرق بين من يسمع هذه الأوامر وهو موقن يقينا تاما بها، وبين من يسمعها وهو ضعيف اليقين أو ضعيف الإيمان بها. إذن الثمرة الثانية الناتجة عن هذا الإيمان المبرهن وعن هذا اليقين هو إيش؟ العمل. الثمرة الثالثة هي الدعوة إلى هذه العقيدة، إلى هذا الدين العظيم. لأنك حين تؤمن إيمانا تاما أن هذا هو الصواب، وهذا هو الصراط المستقيم، وهذا هو الطريق الحق الموصل إلى الله، ها؟ فإن هذا يقودك إلى أن تشفق على الآخرين وترحم من لم يسلك هذا الصراط، فتنظر إلى بقية الناس الذين لم يدخلوا في هذا الإسلام بعين الرحمة والشفقة، أنهم يستحقون أن يرحموا، وأعظم وسيلة للرحمة أن تأتي بهم إلى هذا الطريق. فمن ثمرات اليقين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. شباب، إيش اللي يحرك الإنسان أنه واحد مثلا زي عبد الرحمن الصميط رحمه الله تعالى يروح يعيش في أفريقيا أدري 20 سنة أو أكثر أو كم، ويضحي ويجلس ويدعو إلى الله ويدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى، ليش الإنسان يتحرك؟ ليش ما يعيش الإنسان يعني حاله حال نفسه؟ هذا اليقين. الإنسان حين يكون موقنا فإنه يكون إلى هذا الطريق داعيا. طيب، أيضا من الثمرات السعادة. السعادة من ثمرات صحة المعتقد وثبات هذا المعتقد ووضوحه السعادة. السعادة أنك عرفت الحقائق الكبرى. ترى جماعة والله مو شيء سهل، ليس شيئا سهلا. أنت الآن خذ لك واحد متفوق في حياته، واحد عايش في السويد ولا في النرويج ولا في أي مكان في العالم، ممن لا يعبد الله ولا يعترف بوجوده ولا أي شيء، طبعا ممن هذه صفته، ليس كل من هناك هذه صفته. خذه وقل له الأسئلة التالية: أنت الآن موجود في هذه الحياة، ليش أنت موجود في هذه الحياة؟ إيه، فين إحنا رايحين؟ ليش أنت تكد كل هذا الكد تجمع فلوس؟ طيب بعدين أنت ما عندك قناعة أنه هذه الفلوس راح تروح إذا أنت مت؟ هل تخاف من الموت؟ هل أنت تعرف أن الموت هو عدمية محضة؟ هل تؤمن أنت بهذا؟ يعني هذه الأسئلة الأساسية التي يمكن أن تسأل للناس الفاقدين للمعتقد ستبين لك قيمة السعادة في العقيدة والإيمان بها. ناس كثير انتحرت، ناس كثير راحت على أطباء نفسيين الانتحار. أنت تخيل أنت عندك أن الحياة يعني نظام معين ومحدد، لازم تستيقظ كذا وتخرج كذا وتكسب كذا، وإلا فقد خسرت كل شيء. ممكن تفقد وظيفتك، تحس أنك فقدت كل شيء في الكون. ممكن أنت مثلا يا جماعة تخيلوا واحد عايش وراسم حياته كلها على السانتي كما يقال، بعدين صار عليه حادث وانشل، كيف ممكن يصبر؟ واحد ملحد لا يؤمن، عايش حياته مشلول وكذا عايش. تعرفوا أنتوا في موضوع القتل الرحيم، وفي تو سبحان الله مرت عليه قضية أنه في دولة نسيت ما هي، ما فيها إعدام، يعني الحكم الإعدام فيها ممنوع، ولكن صار في واحد مشلول طلب موضوع القتل الرحيم، وصار في قضايا ومحكمة ورفع ومدري إيش إلى أن سمحوا وقتلوا. جيد، مو جزاء طبعا، قتلوا لا، لأنه هو طلب. فخلاص هو الآن هذا غاية ما يريد أن يوصل، إن هو يموت ليش عايش؟ جيد، فكرة شباب، شوف فكرة أنك أنت تؤمن بأنه في قضاء وقدر، وأنه الله هو كتب لك، وأنك أنت يعني تعرف من هو الله، تعرف من اللي خلقك، من اللي أوجدك، وتعرف أنه في جنة وفي نار وفي رسول وفي طريق يوصل إلى الله. هذه الأبجديات الأولية تحقق لك من السعادة إذا أنت أدركت قيمتها، ما قد حرم منه ملايين البشر. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فبذلك فليفرحوا، يعني يا أسيد افرح بهذا القرآن بفضل الله وبرحمته، هذا القرآن افرح به فهو هادي، وإلا لولاه لكنت كالأنعام. أنت أخبرني بالله عن كيف كانت لتكون حياتك لولا أنك تعرف هذه الحقائق، ولولا أنك تعرف الله وأن الله سبحانه وتعالى هدى قلبك. بالله كيف كانت ستكون حياتك؟ ما القيمة؟ يعني تعيش الإنسان آمال تصبح صغيرة ويسيرة، أما حين تؤمن بهذه العقيدة فإنك تعيش وأنت لا ترضى بمهما كان من الإنجازات الدنيوية، لا تعتبر هذه الإنجازات هي أعلى ما يمكن تحقيقه، وإنما تعتبرها مراحل معينة، وأن الإنجاز الحقيقي هو دخول الجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى، وأن الخسائر التي يمكن أن تخسرها في الدنيا ليست هي كل شيء، وأن الخسران الحقيقي هو قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وفي المقابل فمن زحزح عن النار. وبالتالي تحدث لك مصائب، نعم تتألم، لكن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم إني أحتسب هذا عندك. والله لو تعرف قيمة هذه الكلمة وقيمة العبودية وقيمة السعادة بينك وبين إنسان لا يعرف شيء اسمه الله، ولا يؤمن بقضائه ولا بقدره ولا بجنة ولا بنار. تخيل إنسان يظلم في هذه الحياة ظلما شديدا جدا، ثم هو لا يؤمن أن هناك يوم سيأخذ فيه حقه، إيش حيصير فيه؟ إيش حيصير فيه؟ إذن من ثمرات اليقين بهذه العقيدة وامتلاك دلائلها وبراهينها إيش؟ سعادة. السعادة صورتها الأساسية في الرضا بقضاء الله وقدره، وهذا الرضا لا يكون إلا بيقين. شباب، لا يرضى بقضاء الله وقدره إلا الموقن، ما يرضى بقضاء الله وقدره إلا الموقن. شوف سهلة، إحنا نقول الحمد لله، إيش نسوي يعني؟ الحمد لله راضين، الحمد لله خلها على ربك، هذا كلام يقال جيد، بس في فرق بين هذا وبين واحد يقول وهو موقن بكل حرف من هذه الكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه إذن ثمرة أيضا من ثمرات إيش؟ من ثمرات زيادة اليقين، أو من ثمرات امتلاك البراهين لصحة هذه العقيدة الإسلامية. طبعا أنا هنا في البناء العقدي ذكرت عنوانا ما الفائدة المترتبة على وجود العقيدة الصحيحة الثابتة. أولا سعادة العبودية لله، خلينا أقرأ عليكم لأنه في بعض الكلام جيد أنه يقرأ. إن أول شيء يبدأ به في محاسن العقيدة الإسلامية أنها تجعل صاحبها يعيش سعادة العبودية لله تعالى، فإن أجمل شيء في هذا الوجود هو تذوق لذة التعبد لخالق كل شيء، وهذه اللذة لا تشبهها لذة أخرى أبدا، لا لذة المال ولا لذة الملك ولا لذة الشهوات عموما. ولذلك قال من قال من عباد المسلمين إيش؟ لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف، يقصد ما هم فيه من لذة التعرف على الله والتعبد له. كما قال ابن القيم فإنه لا نعيم له، أي للإنسان، ولا لذة ولا ابتهاج ولا كمال إلا بمعرفة الله ومحبته والطمأنينة بذكره، كما أن والفرح والابتهاج بقربه والشوق إلى لقائه، فهذه جنته العاجلة. كما أنه لا نعيم له في الآخرة ولا فوز إلا بجواره في دار النعيم في الجنة الآجلة. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ويقول، هذا كلام القيم، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقال بعض العارفين إنه ليمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. هذه السعادة في الدرجات العليا في الدنيا لا يمكن أن تتحقق إلا بالعبودية لله سبحانه وتعالى المبنية على يقين تام. والله يا شباب أقوى الناس فعلا هم الموقنون المتوكلون على الله، أقوى الناس. وإنك لتتعجب من أحوال أقوام تحيط بهم التحديات والابتلاءات والشدائد والأمراض والأسقام، ولا يجدون على طريقهم كبير ناصر، ويعني تتعاورهم المشكلات والأزمات من كل اتجاه. فإن سألت أحدهم أسألك بالله كيف حالك، يقول لك حالي يا رب لك الحمد، الحمد لله راض بقضاء الله وقدره. قد تقول لبعضهم أسأل الله أن يفرج همك عاجلا غير آجل. تعرف إيش بعضهم يجاوب؟ بعضهم يجاوب بكلمة عجيبة، يقول أحبه إلي. فهمت الكلمة؟ ها؟ إن كان الأحب إلى الله أن يفرج عني هذا الهم آجلا فهذا أحب إلي، إن كان أحب إلي أن يفرج عني عاجلا فهذا أحب إلي، إن كان الأحب إليه أن لا يفرج عني هذا البلاء وأن يجعله. طبعا هذا لا يمنع الإنسان من أن يدعو، بس أنا أتكلم بس من زاوية معينة، وهي زاوية كيف أن الإنسان أحيانا من السعادة والرضا بالله تهون عليه المصائب الدنيا. ولذلك شباب اسمعوا هذا الدليل بذرات أجسامكم، اسمعوني جيدا، هذا الدليل اسمعوه بذرات أجسامكم. في الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاء لله، قال وأسألك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. شوف، من اليقين ما تهون به مصائب الدنيا. ليش؟ لأنه كل من كان بالله أوثق وكان حسن الظن به ومتوكلا عليه ومؤمنا به ولقائه يهون عليه ما سواه، يهون عليه، تهون عليه مصائب الدنيا. وتعرف أن الله سبحانه وتعالى لم يمنع مصائب الدنيا عن أحب الناس إليه. إيتوني بمن تعرفون من أحب الناس إلى الله من أنبياء الله سبحانه وتعالى، سأعدد لكم المصائب التي أصيب بها والابتلاءات التي ابتلي بها، حتى إن وسخ الناقة المشيمة التي تخرج مع الولد من داخل البطن من داخل الرحم وهي ملقية في النفايات يؤتى بها برائحتها بعفنها بوسخها فتوضع على ظهر أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند البيت، وأنت حضرتك الكريمة لا تريد أن تسمع كلمة مؤذية في سبيل الله، كلمة مؤذية في سبيل الله ما تبغى تسمع، تحس أنه خلاص مستقبلك انتهى ونفسيتك تغيرت وحياتك انتهت. يوضع عليه سل الجزور، ها، ولا يرفع رأسه حتى تأتي فاطمة رضي الله عنها وتحمل عنه هذا السل، فيرفع رأسه ويقول اللهم عليك بفلان وفلان وفلان وفلان الذين كانوا. طبعا تعرفوا هم ايش سووا بعد ما ألقوا السل الجزور؟ أخذوا يتضاحكون. تخيلوا المشهد يا جماعة، هذا المشهد حصل، يتخيلوا الكعبة، محمد صلى الله عليه وسلم ساجد عند الكعبة، يأتون بهذه الأوساخ يضعونها عليه، تخيلوا المشهد وهو ساجد وعليه هذا وهم حوله يضحكون على محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أن تأتي فاطمة الجارية الصغيرة فتزيل هذا الأذى، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم عليك بفلان، هذول اللي كانوا يضحكوا، وفلان اللهم عليك بفلان اللهم عليك بفلان اللهم عليك بفلان، فسكتوا وخافوا. قال ابن مسعود فوالله لقد رأيت الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر، كلهم ذلاك قتلوا يوم بدر. ثم أتى إليهم النبي صلى الله عليه وسلم على شفير القليب وشفير البئر وقال لهم، ناداهم بأسمائهم واحدا واحدا، يا عمرو بن هشام، أو يا أبا جهل، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا فلان يا فلان. ماذا قالهم؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هل وجدتم ما وعد ربكم؟ فقال ويا رسول الله ما تكلم من أجساد لا روح فيها؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وفي هذا يقول حسان بن ثابت فغادرنا أبا جهل صريعا، وعتبة قد تركنا بالجبوب، وشيبة قد تركنا في رجال ذوي حسب إذا نسبوا حسيبي، يخاطبهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب، ألم تجدوا كلامي كان حقا وأمر الله يأخذ بالقلوب، فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأي مصيب. الشاهد ما هو؟ الشاهد أن السعادة التي تتحقق للإنسان بيقينه بلقاء الله، بمراقبة الله، بثواب الله، سعادة لا توزن بثمن، وهذه لا تكون للإنسان بمجرد أنه يقول أنا مسلم، وإنما بيقينه التام بالأصول الكبرى هذه للإسلام. فيهون عليك أنت، إيش اللي يصبرك؟ تنظلم، إيش اللي يصبرك؟ تفقد أشياء ثمينة، إيش اللي يصبرك؟ لن تصبر إلا إذا كانت علاقتك بالله علاقة متينة، وتعلم أن الله يراك، وأنه هو الذي قدر عليك هذا، وأنه يأجرك ويثيبك على ما يصيبك. هذه من ثمرات العقيدة الإسلامية إذا كانت بيقين عند الإنسان. طبعا أنا هذه أنا ذكرتها الآن تحت السعادة، في الكتاب ذكرتها عنوانا مستقلا، يعني أول شيء سعادة العبودية لله، ثانيا الصبر على مصائب الدنيا وكوارثها ومصاعبها، وبعد ذلك ثالثا معرفة النفس والخالق والغاية، أي أن يعرف النفس، أي أن يعرف الإنسان من هو ومن خالقه ولماذا هو موجود وإلى أين المصير. لاحظوا هذه الآن الثلاثة كلها التي ذكرتها في الكتاب كلها ذكرتها فيما مضى، في قضية السعادة وفي قضية اليقين. أيضا الأثر الرابع المذكور ضبط الأخلاق، ضبط الأخلاق، وذكرت فيه مثال اللص وكذا والسرقة، وأنه الإنسان ما يستطيع أن يضبطها بدون إيش؟ مبادئ. بدون مبادئ عقدية واضحة وثابتة يؤمن الإنسان بها. شباب كله هذا، كل هذا الكلام، كل هذه الدروس، هذا الدرس والذي قبله والذي قبله، هو عن ميزة واحدة من ميزات العقيدة الإسلامية، وهي إيش؟ امتلاك البراهين والحجج الواضحة والقطعية والثابتة على صحة هذا المعتقد. إيش في ميزات أخرى؟ أيضا ذكرت في الكتاب ميزات، لاحظوا الآن هذا ميزة فقط من الميزات. أيضا وضوح العقيدة وموافقتها للعقل والفطرة، هذه أيضا ميزة، هذه ممكن تراجع في الكتاب أمرها سهل، لكن بهذا أكون قد أتيت على المقدمة. هي كم هذه المقدمة؟ نقوم كم؟ ثالثة. إيش كانت المقدمة الأولى؟ عن تعريف علم العقيدة، صح؟ أسماء علم العقيدة. والمقدمة الثانية كانت عن مصادر علم العقيدة، ها؟ هذا تذكروني بالمقدمات، واحد اسماء علم العقيدة، ايه مصادر، ميزات، تمام، ميزات علم العقيدة، واليوم ثمرات. ممتاز، هذه أربع مقدمات أخذناها في خمسة مجالس أو خمسة دروس، أربع مقدمات، جيد. طيب لسه باقي مقدمة لازم نأخذها في اللقاء القادم بإذن الله تعالى، بعدين نبدأ في المضامين العقدية، يعني يمكن يكفيها لقاء أو حتى كمان لقاءين، لكن هذه المقدمات مهمة ومنهجية ومعينة بإذن الله تعالى حتى نبدأ المادة الأساسية. أيوة، بس هذه المقدمة إن شاء الله راح تكون مفيدة، لأنه إحنا الآن تكلمنا عن عقيدة من حيث أصل الإسلام، صح؟ بعدين حندخل في العقيدة في داخل البناء الإسلامي، اللي هي نفس الشيء، إيش مميزات عقيدة أهل السنة، جيد، وإيش ثمرات، أو يعني نشوف نذكر الثمرات ولا، بس أهم شيء نتكلم عن أنه كما أنه في أشياء وثمرات ومميزات واضحة بالنسبة لعقيدة الإسلام فيما يقابله من الأديان، فكذلك هناك بنسبة أقل طبعا مميزات وثمرات تميز عقيدة أهل السنة عن غيرها. فإن شاء الله نتعرض لها بإذن الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والقبول، وأن يعيننا وإياكم. اليوم درس قصير بالنسبة للدروس الماضية، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والبركة، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.